بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمضى معنا الكلام على هذا الحديث وبقيت الفوائد. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. أولا، أن هذا حديث عظيم، أن هذا حديث عظيم فيه توجيهات سامية، فيه توجيهات سامية وآداب عالية. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه رضي الله عنهم بمثل هذه التوجيهات حتى غدوا مجتمعا عظيما صاروا سادة الناس وفتحوا البلدان وكونوا مجتمعا متماسكا ومنها أن علينا مجتمعا وأفرادا أن ننظر مثل هذه الأحاديث فنطبقها في حياتنا عمليا. لا نظريا فقط، حافظ، وش الفرق بين نظريا وعمليا؟ معلومات بس، وعملي أحسن، تطبيق. ومنها أن مثل هذه التوجيهات العظيمة لا تأتي إلا بالمجاهدة لا تأتي إلا بالمجاهدة. لأنها أخلاق تحتاج إلى معاناة. لامتثال الأمر واجتناب النهي تحتاج إلى معاناة لامتثال الأمر واجتناب النهي. ومنها أن ديننا مبني على ثلاث قواعد من حيث التطبيق. أن ديننا مبني على ثلاث قواعد من حيث التطبيق. الأولى اجتناب النهي، والثانية فعل الأمر، والثالثة عليكم أصبر محمد. من يعرف الثالثة؟ ها؟ أحسنت. والثالثة تصديق الأخبار. طيب، هل ذكر أحد من العلماء قواعد الثلاث دي؟ ها؟ من كثير؟ قبل قريب. أحسنت. وين فيه؟ أحسنت. أصول الثلاثة مقتضى إيش؟ شهادة لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، تصديقه ما أخبر، وفعل ما أمر، واجتناب ما نهى، ولا عبد الله إلا ما شرع. ومنها تحريم الحسد. تحريم الحسد لما له من النتائج المرة. لما له من النتائج المرة. من الاعتراض على القدر. والبغض للآخرين. والعدوان عليهم. ومنها تحريم النجش. تحريم النجش لما فيه من المنافسة الدنية. وإفساد البيع وأكل المال بالباطل. ومنها تحريم التباغض بين المسلمين. تحريم التباغض بين المسلمين لما ينتج من النفرة، من النفرة وتفكك المجتمع. والتباعد بين الناس، والعدوان عليهم، ويستثنى من ذلك إذا كان البغض له مقتضى شرعي، فإن العاصي يبغض لما فيه من المعصية، لكن إذا زالت المعصية زال البغض تبعا لها. ومن الفوائد تحريم التدابر، تحريم التدابر سواء كان حسيا بالأبدان أو معنويا، بالتوجهات والآراء، ومن الفوائد الأمر بخلاف ما سبق، الأمر بخلاف ما سبق، فالمؤمن مأمور بأن يحب لأخيه ما يحب نفسه، ومأمور بأن يفعل ما يوجب المحبة، من التزاور والتناصح وإفشاء السلام والطلاقة في الوجه والتبسم. وكذلك مأمور بخلاف التدابر، من التوافق، والإقبال بالوجه على إخوانه، ومن الفوائد تحريم المعاملات، التي فيها التعدي على الآخرين، من البيع على بيع بعض أو الشراء على شراء. أو الشراء على شراء يدخل في ذلك الإجارة ويدخل في ذلك الخطبة على خطبة أخيه الخطبة على خطبة أخيه ومن الفائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بالتآخي بين المسلمين بعد أن نهى عما يخالف الأخوة بعد أن نهى عما يخالف الأخوة لقوله وكونوا عباد الله إخوانا ومن الفوائد الإغراء بالتآخي وجه ذلك في قوله المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم أي أن مقتضى الإسلام أن تكون أخا لكل مسلم ومن الفوائد التنبيه بعلو شأن الإسلام التنبيه على علو شأن الإسلام لقوله المسلم أخو المسلم وجه ذلك أن هذا وصف أهل هذا الدين لذلك أن هذا وصف أهل هذا الدين ولذلك نجد أعداء الدين الإسلامي يفصلون المسلمين عن دينهم ويفرقونهم شعوبا وقبائل ومن الفوائد النهي عن التحزب، النهي عن التحزب والانتساب للجماعات. والانتساب الجماعات التي يكون لكل منها لقب مستقل، لقب مستقل. وأن الواجب ألا يكون وصف الإنسان إلا الإسلام، فلا يقال هل هذا منا أو لا، فيقال هل هذا منا يعني من هذه الجماعة أم هم الجماعة. لأن الوصف الذي يجب أن ننتسب إليه هو الإسلام، المسلم أخو المسلم. ومن الفوائد تحريم التظالم، تحريم التظالم، وذلك بنقص حق الآخرين. سواء في المال، في المال النقدي، أو المال المنقول كالأراضي، أو الحقوق، حقوق الأقارب والجيران والزوجين ويدخل في ذلك التقييم الوظيفي. كيف التقييم الوظيفي؟ من يعرف؟ يلا أبو حسن، أنت من هذا الباب. التقييم الوظيفي، أحسنت. يعني مدير مثلا يكتب المعلم تقييم سنوي، أو مدير دائرة في تقييم، تقييم وظيف ما يجوز. طيب هل يجوز يزيده؟ يقول لا، هذا ما يجوز أيضا. يعني لو كان الدوام ما يداوم زين وفي فقرة في الدوام، يقول أعطى حقه لا تزد ولا تنقص. واضح؟ طيب لو زاد إبراهيم يأثم، يأثم هذا المدير. كمان لو نقصه يأثم. طيب وش رأيك في التطبيق؟ هذه مطبق عندنا، يعطونه عشان ينقل. ها؟ أقول يعطونه كامل عشان ينقل. ينقل خل من نقل، ما هو بناقل، كل من الوادي واحد الوادي كم قيمة. قد نقول 50% ما يقيمون صح، ولا حتى ذواجد بعد. 50% من المدراء والمسؤولين ما يقيمون صح. الظلم أظنه قليل، يعني كونه يظلم حقه هذا قليل، لكن كونه يعطيه فوق حقه هذا كثير. ها؟ ما يجوز يظلم نفسه. هذا العدل، السموات والأرض قامت على العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الظلم يوجد يعني خاصة من تحت لا تحت، لكن العكس كثير، وهذا كله ما يجوز. طيب، ومن الفوائد تحريم الخذلان لأخيك المسلم. وأن الواجب عكسه، فتنصره في حال تقتضي ذلك. من الوقوف معه والدفاع عنه إذا كان محقا. ومن الفوائد تحريم احتقار الآخرين وازدرائهم. تحريم ازدراء احتقار الآخرين وازدرائهم مهما بلغوا في قلة المال، أو النسب، أو العلم، ومن الفوائد أنه كفى بهذا الخلق ذما للمسلم، كفى بهذا الخلق ذما للمسلم. أي خلق يا أحمد؟ خذلان، احتقار. قوله بحسن المرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن الفائد أن الذنوب تتفاوت قبحا، أن الذنوب تتفاوت قبحا، ومن الفائد أن محل التقوى القلب، أن محل التقوى القلب. لقوله التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. نقول التقوى هنا ويشير إلى قلبه. ومن الفوائد وجوب الاعتناء بالقلب، وإصلاح الباطن. وجوب الاعتناء بالقلب وإصلاح الباطن. لأن مدار الأعمال الظاهرة عليه. وهي ثمرته. ومن الفوائد التعليم بالإشارة. كيف هذا يا حافظ؟ تعليم بالإشارة لقوله التقوى ها هنا، ويشير صدره. وهذا كثير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في الإشارة. يقول أربع لا تجلس الضحايا، أربع يشير بأصابعه، أمسك لسانه، وهذا اللهم اشهد اللهم اشهد. ها أحسنت، أنا كافر هاتين. ومن الفوائد بيان حماية الدين لأهله، بيان حماية الدين لأهله. لقوله كل المسلم على المسلم حرام، ولذلك لو طبقنا ديننا ما احتجنا إلى الشرطة، صح؟ أكيد. إيش رأيك؟ خلاص، إيش ما نفصل الشرطة نقول خلاص. والله جيب التطبيق. تعال عند الإشارة، شوف قطع الإشارة. حوادث. شوف السرعة. حوادث. يعني الدين هذا دين عظيم، ينظم العلاقة بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان وبين من حوله. لكن الشكوى لله. ومن الفوائد التفصيل بعد الإجمال، التفصيل بعد الإجمال، لقوله كل المسلم على المسلم حرام، ثم ذكر الدم والمال والعرض. لقوله كل المسلم على المسلم حرام، ثم فصل وقال الدم والمال والعرض. ومن الفوائد تحريم دماء المسلمين، سواء كانت في النفس أو ما دونه، ومن الفوائد تحريم التعدي على أموال المسلمين، لقوله وماله. سواء كان بالسرقة أو بالغصب أو بالمعاملات غير الشرعية. ومن الفوائد وجوب حماية عرض المسلم، وهذا يشمل نفسه ومن له به علاقة كالزوجة والولد والوالد. والله تعالى أعلم. أنها صيغة مبالغة. وجه ذلك من أجل أن يكون هذا عاما لكل شيء للمجتمع، وكذلك بأي طريقة. الله أعلم. لماذا ما قال لك قلبه؟ اي هل المقصود الصدر؟ اشار الى الصدر يعني القلب. يقول يا شيخ، ما حكم قول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين؟ لا أعلم في ذلك سنة. الدعاء العام لغيرك إن يكون في السجود وقبل السلام، أما ما بعد ما بين السجدتين وكذلك ما بعد الركوع فينبغي الإنسان يقتصر على ما ورد. يقول، ما حكم قيادة السيارة بسرعة فوق 160؟ هم 120. شف، يجب عليك أن تمتثل على اللوحات، الخط العام الكبار أظن مسموح 140، والخطوط اللي دونها 120 100. امتثل الأمر، الأمر واجب. يقول، هل خذلان المسلم يأثم عليه إذا كان المظلوم خارج البلد؟ إذا كنت قادرا كان تكون أنت ولي أمر حاكم ثم خذلته، أما واحد من أطراف الناس ثم تقول والله واحد في شمال العراق في كركوك مظلوم لازم نروح له، هذا متأكد ما لا يطاق. وبعض الناس يظن هذا، سمعتم سؤاله؟ هذا سؤال واسع، وبعض الناس يفعل هذا، يعني يقول يجب أن ننصر المسلمين في العراق وأفغانستان والآن في إيران، في جنوب إيران العرب، وفي شو اسمه ذلك في الصين اسمهم الروهنجا. أنت ما تقدر، أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ادعو لهم، ادعو لهم. يقول يا شيخ، في أثناء صيامي ليوم من أيام الست من شوال أعزك الله تقيأت قليلا، هل أكمل أو أفطر؟ ولو كان كثيرا تكمل، لأن الذي يبطل من القيء هو المتعمد. قال صلى الله عليه وسلم، من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. فلا فرق في عدم العمد بين القيء والكثير، لا فرق. يقول: هل يجوز تقليد مذهب معين في الصلاة كي لا أقع في الأخطاء؟ إذا لم تكن تحسن القول الراجح فقلد مذهبا كما تقلد عالما، نعم هذا سبيل النجاح. لكن إذا كنت أهلا للمعرفة الراجح فأعمل بالراجح. يقول: حكم أخذ مال من أبي بدون علمه، مع أني لو علمته عادي هو ما يأخذه، هل لازم أقول له في كل مرة؟ إذا كان باب النفقة فلا بأس، كما لو قصر في حقك. من ذلك مثلا الآن بيروح للمدرسة، يروح أبوك أبوه هو نايم يأخذ فسحة 5 ريال 3 ريال ريالين، ولا ما عاد بلين فسحة. يقول: أما إذا كان خارج النفقة المعتادة فلا يجوز. يقول: أحسن الله إليك، ما حكم أخذ قرض من الشركة التي تقوم بتسديد القروض واستخراج قرض جديد؟ الله أعلم، ما أدري. خلاص، ما أدري. بارك الله فيك.